بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 44 بعد 100 في سلسلة دروس الحكم لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. وصلنا إلى الحكمة الجديدة التي يقول فيها رحمه الله تعالى: تطلعك إلى بقاء غيره دليل على عدم وجدانك له، أي دليل على عدم رؤيتك له ومعرفتك به، واستيحاشك لفقدان ما سواه دليل على عدم وصلتك به. هذه الحكمة والحكم الثلاث التي قبلها ما زالت تتكلم عن الوارد الذي قد يرد إلى الإنسان في حالات ما، وقد شرحنا معنى الوارد وكررنا شرحه وأوضحناه بما لا داعي إلى مزيد أو إعادة. ولعل فينا من يسأل: لماذا كل هذا الاهتمام من ابن عطاء الله بمسألة الواردات، أي التجليات التي تأتي على قلب الإنسان، مظاهر خشوع، خشية، إلهامات، نحو ذلك، أنوار تتجلى له، لماذا يعني يهتم هذا الاهتمام ويركز كل هذا التركيز على عدم الوقوف عند الواردات وعلى عدم الانخداع بها؟ قلنا في الأسبوع الماضي أو في الدرس الأخير فيما أذكر إن السبب في هذا أن الشيطان يتخذ من الواردات الوسيلة التي يجر بها السالكين إلى الانحراف. الشيطان لا يستطيع أن يدفع السالك إلى الموبقات التي يندفع إليها الفسق والفجرة، نعم، الفواحش ونحوها، لا يستطيع، لأنه ذاق لذة الاستقامة على دين الله. لكن للشيطان وسيلة أخرى، ما هي؟ هي أن يتخذ من هذه التجليات والنفحات التي تعتريه وسيلة تقصيه عن الله عز وجل. وكثيرون هم الذين خدعوا بل فتنوا عن دينهم وتنكبوا عن صراط الله سبحانه وتعالى اعتمادا على هذه الواردات واعتزازا بها ووقوفا عندها. فلذلك ابن عطاء الله يحذر جدا جدا السالكين الذين قد يتعرضون لهذه النفحات، يحذرهم من الاغترار بها أو الوقوف عندها أو تصور أنها بحد ذاتها دليل على أنهم أصبحوا قريبين من الله سبحانه وتعالى. نعم، فما بالك السالكين في هذا العصر؟ نعم، إذا كان ابن عطاء الله يرى أن في السالكين في وقته من يخدعه الشيطان بالواردات والتجليات وما إلى ذلك، فلا شك أن هذا الحذر ينبغي أن يتضاعف في عصرنا هذا. لذلك ابن عطاء الله في هذه الحكمة أيضا يركز على ما سبق، وهي لعل آخر حكمة، ثم يخرج عن هذا الموضوع إلى غيره، فماذا يقول؟ تطلعك إلى بقاء غيره دليل على عدم وجدانك له. تطلعك يا أيها السالك، والمراد بالسالك الإنسان الذي اصطلح مع الله بعد إعراض عنه، والتزم صراطه بعد شرود عن هذا الصراط، ككثير من الشباب اليوم. فسر بأن جذبه الله عز وجل إليه وأصبح يسير على طريق الهداية، هذا يسمى سالك، متجه إلى الله عز وجل. فهو يخاطب هؤلاء السالكين، يقول تطلعك يا أيها السالك إلى بقاء غيره، غير الله. ما المراد بالغير؟ كل ما يحجبك عن الله سبحانه وتعالى، هذا هو الغير. كل النعم عندما تركن إليها وتنسيك هذه النعم المنعم هي غير، غير الله عز وجل. كل مظاهر الدنيا والمكونات عندما تمارسها ممارسة الإنسان اللاهي بها، الساهي بها عن الله، هي غير. حتى الطاعات والقربات التي يمارسها الإنسان لكنه يمارسها لغاية دنيوية هي أيضا من الأغيار. لاحظ، هي أيضا من الأغيار. يعني مثلا جلوسي في هذا المكان في الواقع هو قرب إلى الله سبحانه وتعالى، لكن عندما يكون هدفي من جلوسي في هذا المكان والتحدث فيه بهذا الموضوع، هدفي من ذلك الشهرة، هدفي من ذلك أن أتبوأ مكان عالي بين الناس، هدفي من ذلك مثلا مرتبة، وظيفة، مال، فإذا هذا العمل أصبح من الأغيار، لأنه هذا العمل حجبني عن الله عز وجل. كذلك سكون إلى تأليف الكتب، وقد تكون كتب علمية مفيدة رائعة، نعم، لكن عندما يكون القصد منها الدنيا، الرغائب، الوظائف، الشهرة، نحو ذلك، أصبحت هذه أيضا مسألة من الأغيار. فإذا المراد بالأغيار كل ما يحجبك عن الله، يعني كل ما ينسيك مولاك وخالقك سبحانه وتعالى، كل ما ألهاك عن مولاك فهو دنياك. هذا معنى كلامي تطلعك إلى بقاء غيره. إذا تطلعت إلى الغير، تطلعت يعني رغبت في أن تركن إلى الغير، فذلك دليل على عدم وجدانك لله، دليل على أنك لم تعرف الله ولم تره. طبعا لم تره بعينك، معروف، أي لم تره بعين بصيرتك، دليل على عدم معرفتك لله، ودليل على عدم رؤية بصيرتك لهذا الإله. هذا كلام بصورة عامة هو معنى كلام ابن عطاء. لكن لاحظوا، عندما يقول تطلعك إلى بقاء غيره، إلى بقاء غيره، كلمة بقاء تنبهنا إلى أن المراد هنا بالغير الواردات التي كان يتحدث عنها، لأن الوارد يأتي متمثلا في خشية تنتابك في الصلاة، متمثلا في إلهامات يطفيها الله عز وجل عليك، يتمثل في أنوار ربما تسطع أمامك، تتمثل في إلهامات تحدثنا عنها. إذا تطلعت إلى بقاء هذه الواردات وتألمت لزوالها، ذهب هذا الوارد، لماذا ذهب؟ كيف أفعل لاسترجاعه؟ وإذا رأيت هذا الوارد استأنست به وركنت إليه. هذا ما يقصده بالبقاء. وكلمة بقاء دليل على أنه لا يزال يتحدث عن الواردات. طبعا هنالك كثير من المشايخ والسالكين في الأول في بادئ أمره يسأل الله عز وجل ويكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى أملا في أن تنسكب الخشية إلى قلبه، وأملا في أن تأتي الواردات إلى نفسه، تجليات من رب العالمين. يعني يذكر الله عز وجل وهو لا يشعر بلذة الذكر، يتألم ويسأل الله ويلتجئ إلى الله، يقول يا ربي أشعرني بلذة ذكرك. نعم، فهو يسأل يتطلع إلى مجيء الواردات. جاءته هذه الواردات أصبح يشعر بحالة خشوع عند قراءة القرآن، أصبح يشعر بإلهامات تأتيه وهو يدرس علما من العلوم، مسألة من المسائل. نعم، أصبح يرى كما يقول لكثير من الإخوة والشباب يعني أنوارا يجدها أمامه إن في الأسحار أو في غير ذلك. الأول كان يلتجئ إلى الله، يا رب أكرمني بهذه الواردات، واقف على باب الله يسأله أن يأتيه الواردات لتكون سلما للوصول إلى الله. فلما جاءت هذه الواردات وفرح بها ركن إليها، ركن إليها ونسي الإله الذي كان يسأله ويستنجد به أن يورث قلبه الخشية، وأن يكرمه بالشفافية، وأن يلهمه ما يجهل. نعم، وأن يريه الأنوار التي يتحدث عنها المقربون والربانيون. كان مع الله وهو يسأل هذه الأشياء. الآن الباري أكرمه ببعض منها، فلما أكرمه بها التفت عن الله وأخذ يفرح بماذا؟ بهذه الواردات التي جاءته، وأخذ يركن إليها. طيب الآن ما الذي حصل؟ حصل أنه استغنى عن الهدف بالوسيلة، استغنى عن الهدف بالوسيلة. طيب يا أخي، أنت كنت عم تدور على مصباح لأنك في ظلام ليل دامس، كنت تلتفت يمينا وشمالا تبحث عن المصباح، جاءك المصباح وأخذت تستفيد من المصباح. طيب بعد قليل انجاب الظلام وطلعت الشمس بنورها اللألاء، وأنت لا تزال تغازل المصباح وتنظر في المصباح وتتأمل في المصباح. طيب هذا شأن الذي يفرح بالواردات إذ كان يطلبها من الله عز وجل، فلما جاءته فرح بها ونسي المورد وهو الله عز وجل. مثل هذا الإنسان يقال له طلع الصباح فأطفئ القنديلة، الصباح ضهج نوره، ما القنديل شو بدك تساوي فيه، خليك مع الله. نعم، وأنا في هذه المناسبة أذكر قصة يرويها بعض كتب الأدب. هي قصة لإنسان لكنها تجسد المعنى الذي يلفت نظرنا إليه ابن عطاء الله رحمه الله تعالى. يقول فتى من الناس تعلق قلبه بفتاة تعلقا شديدا وعشقها عشقا مبرحا، وضرب الزمن بينه وبينها أمد طويل من الفراق، وبعد حين شاء الله عز وجل أن يلتقيا، وجلس الرجل إلى فتاته، جلس إليها دقائق وإذا به قام وأراد أن يمضي. قالت له إلى أين؟ قال أريد أن أذهب فأنام لعلي أرى طيفك في الرؤيا. هذا الكلام يعني ينقل عن الحمقى عندما يعشقون. يريد الآن أكرمه الله بالحقيقة، كان يتسلى بطيف محبوبه في المنام أو بالخيال أو نحو ذلك، لأنه لم يكن يملك أن يرى الحقيقة. طيب الآن رأيت الحقيقة، لا يزال يحن إلى ماذا؟ إلى الطيف، إلى المجاز. الحقيقة هذا الحمق ينطبق على حال مثل هذا السالك. أنا كنت أعاني من قسوة قلب، وأشعر أن هذا دليل على بعدي عن الله. أسمع الناس الذين يتمتعون بتجليات وأنا لا أشعر بهذه التجلي، إذن أنا بعيد عن الله. أصبحت أقوم في الأسحار وأسأل الله يا رب أكرمني بما يدلني على قربي منك، أكرمني بهذه الواردات، أكرمني بهذه التجليات حتى أعلم أنني قريب منك. استجاب الباري عز وجل لي، وجاءتني هذه الواردات، مثلا هذه المشاعر من الخشية، هذه الشفافية، هذه الأنوار، فأصبحت أفرح بها وأركن إليها وأتحدث عنها، ونسيت الإله الذي كنت أطرق بابه وأقول له يا ربي أنا بعيد عنك، قربني إليك بهذه الواردات. الصورة هي أليس كذلك؟ لكن هنا الأمر متعلق بفتى وفتاة، أما في حديثنا فالأمر يتعلق بالعبد وربه سبحانه وتعالى. هذا بالنسبة للمعنى الذي كان يركز عليه ابن عطاء الله في الحكم السابقة، الواردات، وكيف أن العبرة ليست بها وإنما العبرة بثمراتها، وأن الإنسان ما ينبغي أن يركن إليها بل ينبغي أن يتجاوزها لعلها استدراج، وأن يظل متجها إلى مولاه وخالقه. يركز على ذلك بالجزء الأول من هذه الحكمة، فيقول تطلعك إلى بقاء غيره دليل على عدم وجدانك له. هذا عندما نفسر الغير بالواردات، لكن الحكمة في الواقع هنا عامة. الآن ابن عطاء لا يقول تطلعك إلى الواردات، يقول تطلعك إلى بقاء غيره، شمل كل شيء. إذن تعالوا نفسر هذه الحكمة لا بالنسبة للواردات، بالنسبة للأشياء الأخرى أيضا. تطلعك إلى بقاء غير الله، ما هو غير الله؟ كل المكونات هي أغيار، هي غير الله سبحانه وتعالى. تطلعك إلى تجارتك واعتمادك عليها، تطلعك إلى أهلك وذريتك وأولادك وانشغالك بهم، تطلعك إلى صناعتك وزراعتك واعتمادك على ذلك كله، تطلعك إلى الطبيب الذي تركن إليه ليعالجك واعتمادك عليه، تطلعك إلى الدولة التي ترعى شأنك وتحقق الطمأنينة لك، تطلعك إلى عملك في السوق والرزق الذي يأتيك، إلى آخر ما هنالك من أمور، بل تطلعك إلى قرباتك وطاعاتك وعباداتك وركونك إليها. هذه كلها أغيار، كلها أغيار. عندما تتطلع إليها فمعنى ذلك أنك قد حجبت عن الله سبحانه وتعالى، أنت الآن محجوب عن الله. بماذا؟ بهذه المكونات التي هي الدنيا. وهذا معنى كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما يرويه ابن ماجه من حديث أبي هريرة، والطبراني في الأوسط من حديث عبد الله بن مسعود، الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله إلا ذكر الله وما والاه. الدنيا ملعونة. ما الدنيا؟ كل ما ألهاك عن الله فهو دنياك. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: هذه الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه. طيب، واحد يقول: كيف هيك؟ الله سبحانه وتعالى يقول: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. الدنيا ما هي؟ هذه السماوات، هذه الأراضين، هذه الأفلاك، هذه الحيوانات، هذه الأنعام، هذه الأرزاق، هذا الذهب، هذه الفضة، هذه الكنوز، كل هذه الدنيا، كل هذه المكونات هي الدنيا. كيف نجمع بين قول الله تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده، وبين قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه؟ ما الجواب؟ الجواب هو التالي: ليست الدنيا هذه الكأس، وليست الدنيا الشراب الذي في هذه الكأس، وليست الدنيا العمارات المترفة التي تسكن فيها، وليست الدنيا هذه النقوش البراقة التي تطرب لها العين. لا، ليست هي الدنيا التي ألعنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما الدنيا هذه الأشياء عندما تجعل منها حجابا يحجبك عن الله سبحانه وتعالى، فأنت الذي تضع في هذه الأشياء اسم الدنيا أو اسم الآخرة. هذا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني لو أنني رأيت كنزا من الذهب هنا، هذا الكنز بحد ذاته هكذا لا يوصف لا بأنه دنيا ولا بأنه آخرة. إذن ما هو؟ أقول: أنتظر حتى أجد كيفية استعماله، فإذا وجدت من جعل من هذا الكنز سلما لمرضاة الله ووسيلة للوصول إلى الله، إذن هذا الكنز تبين أنه من الآخرة وليس من الدنيا. وإذا وجدت من أخذ هذا الكنز فسكر به وأخذ يرقص وأخذ يهذي وحجب بالنعمة عن المنعم، إذن أصبح هذا الكنز دنيا. لكن من الذي جعله دنيا ومن الذي جعله آخرة؟ الإنسان. هذه هي الحقيقة. رب رجل يذهب إلى السوق صباحا ويغدو مساء إلى داره، وهو في سوقه يعبد الله كما يعبد أحد الباري في هذا المسجد. متى؟ عندما يكون هدفه بعمله هذا التقرب من الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك الشاب الجلب، قال: إن كان يسعى على شيخين، على أبوين شيخين، فذلك في سبيل الله، مو بس عبادة، في سبيل الله. نعم. وهكذا كل المشاغل التي ينشغل بها الله، الذي يجعل هذه الأمور دنيا القصد، والذي يجعل هذه الأمور آخرة هي أيضا القصد. لذلك قلت لكم كثير من مظاهر الدين لي نفسه، مثل جلوسي في هذا الدرس، مثل تأليفي للكتب، مثل مجالس الذكر التي قد أجلسها. إذا كنت أقصد من ذلك أن أنسج لنفسي مكان بين الناس وشهرة وما إلى ذلك، أصبحت هي من الدنيا التي يلعنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كنت أذهب إلى السوق فأكدح في زراعة، في صناعة، في تجارة، وألتزم بذلك منهج الشريعة الإسلامية، وأقصد من ذلك التقرب إلى الله، فهذا من لب الدين ولا علاقة له بالدنيا. لذلك هنالك رسالة اسمها رسالة القشيرية للإمام القشيري، يتحدث في الجزء الأول منها عن تراجم كثير من الصالحين، كل واحد منهم تجد أنه كان يركن إلى وظيفة من الوظائف، إما دكان يشتغل فيه أو تجارة أو زراعة أو صناعة، ما في واحد بطال. فهل كانت هذه دنيا شغلتهم عن الله؟ لا. الدليل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: إلا ذكر الله وما والاه. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله. إيش معنى إلا ذكر الله؟ أي إلا ما يذكرك بالله. فإذا رأيت شيئا يذكرك بالله فاعلم أن هذا ليس من الدنيا أبدا. شوف بقى هذا اللي بيذكرك بالله، شو ما كان يكون، الذي يذكرك بالله ليس من الدنيا. العمل في التجارة، في الزراعة، في السياسة، في الصناعة، في الأعمال الاجتماعية التربوية، أي شيء طبعا بيكون من مضبوط بالشرع، مضبوط بأحكام الشرع، النية واحدة لا تكفي. إذا كنت تفعله لوجه الله إذن هو مما يذكرك بالله سبحانه وتعالى. لكن إن كنت تمارس ذلك وكانت ممارستك له تلهيك عن الله، تشغلك عن الله سبحانه وتعالى، ففي هذه الحالة هو من الدنيا حتى ولو كانت صورة العمل صورة دينية. في ناس يا أخوان، قد أكون أنا منهم، نسأل الله العفو والعافية، أجلس لتأليف كتاب ديني فأنسجم مع ما أفعل وأنتشي لذلك، يؤذن المغرب أظل أكتب لأن أنا منتشي بهذا العمل. يا أخي أذن المغرب، أنا غير منتبه. أفعل هكذا إلى أن لا يبقى من وقت المغرب إلى ربع ساعة مثلا، يأتي ربما من يذكرني، زوجي، ولد أو كذا، أو أنظر إلى الساعة، يلا يلا أترك هذا العمل وأقوم فأسرع لأصلي صلاة المغرب. وفي الغالب لما بصلي صلاة المغرب قل الله أكبر وفكري مع عملي الذي كنت أفعله، الفكرة الفلانية مضبوطة ولا مو مضبوطة، والمشكلة الثانية كيف بدي حلها، وهي كيف بدي أعبر عنها، وكذا، وأنا عم بركب بس شد أفكاري مشغولة. هذا العمل في صورته عمل ديني، لكنه في حقيقته حجبني عن الله أم لا؟ حجبني، نعم. إذن هذا غير، هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه. كل شيء يسبح بحمد الله. يوم القيامة يأتي الإنسان الذي شغل بالدنيا عن مولاه وخالقه، فينظر إلى الدنيا يلعنها، تقول له الدنيا: لا بئس ما قلت، إنما كنا مسخرين لك لتجعل منا سلما لمرضات الله سبحانه وتعالى، لكن أنت الذي جعلت من هذه الوسيلة إلى الله حجابا يبعدك عن الله. الذنب مو ذنبنا، ذنبك أنت. الذنب ليس ذنب الذهب والفضة، ولا ذنب البيوت، ولا ذنب المساكن، هذه نعم، نعم أكرمنا الله سبحانه وتعالى بها لكي تكون سلما نرقى بها إلى بلوغ مرضات الله سبحانه وتعالى. هذا الكلام العام الذي تدل عليه كلمة غير، دخلت الواردات متمم للكلام السابق، ودخل غير الواردات من الأغيار المختلفة. فيقول: تطلعك يا ابن آدم إلى بقاء غير الله دليل على عدم وجدانك له، واستيحاشك لفقدان ما سواه عندما تستوحش لابتعاد ما سوى الله عنك دليل على عدم وصلتك به، دليل على أنك محجوب عن الله وأنك لست متصلا بالله سبحانه وتعالى. الإنسان الذي إذا ذهب إلى السوق ورأى مظاهر السوق استأنس، وإذا عاد إلى داره في المساء جاءه خلانه وأصدقاؤه فسهروا فيما بينهم فاستأنف لأنه لم يتصل بالله أبدا إطلاقا. هذا هو الواقع. والعكس صحيح، استيحاشك من الله سبحانه وتعالى هو الوجه الآخر لاستئناسك بالدنيا ومغرياتها وشهواتها، واستيحاشك من الدنيا ولهوها ورغدها وشهواتها هو الوجه الآخر. لماذا؟ لاستئناسك بالله سبحانه وتعالى، فهما ككفتي ميزان. نعم. طيب، إذا تبين لك هذا المعنى الذي تقول الذي يقول لنا ابن عطاء الله، ما العمل الذي ينبغي أن نفعله؟ ما الدواء الذي ينبغي أن نلجأ إليه حتى لا نستأنس بالسوى بالأغيار، بل نستأنس بمولانا وخالقنا، وحتى لا نركن إلى الواردات ونجعل من الوسيلة هدف ومن الهدف وسيلة؟ ما الوسيلة التي ينبغي أن نتخذها إلى ذلك؟ هل الوسيلة أن ننفض أيدينا عن الدنيا؟ يجوز واحد يسمع الكلام يقول إيه والله مظبوط، أنا بكرة راح أترك التجارة وراح أترك الصناعة وراح أترك الناس كمان اللي كنا عم بسهر معهم وراح أترك الزوجة، أو بده كان يتزوج يبطل يتزوج مشان حتى ما ينشغل بما سوى الله وحتى لا يستأنس بالأغيار. هل هذا هو الدواء؟ لا أبدا، ليس هذا هو الدواء إطلاقا. إذن ما الدواء؟ الدواء هو أن تتعامل مع الأغيار على النهج الذي شرعه الله سبحانه وتعالى، الأموال والعمارات والتجارة والصناعة والزراعة والزواج ورعاية الأولاد والسياسة والاجتماع، كل هذه الأمور. لكن أولا بشرط أن تضبي نبت نفسك في ذلك بأحكام الشريعة الإسلامية. الشيء الثاني، الشرط الثاني، أن تتعامل مع هذه المكونات ولكنك لا ترى فيها إلا المكون. شلون؟ أي بأن تعلم أن الفاعلية ليست كامنة لا في الرزق الذي تجمعه ولا في الطبيب الذي تركن إليه ولا في الدواء ولا في التجارة التي تركن إليها ولا في الزراعة التي تنشغل بها ولا في الصناعة التي تقيمها ولا في أعمالك السياسية التي تنهض بها وتفكر في خططها أبدا. تنشغل بها كما أمرك الله، إن الله يكره العبد البطال، لكن بشرط أن تستيقن أن الفاعلية لله سبحانه وتعالى، تضع هذا في يقينك العلمي. نعم. فإذا عرفت ذلك ما الذي يحصل؟ يحصل أنك تجمع بين أمرين، تلتفت إلى الدنيا كما أمرك الله سبحانه وتعالى، تتعامل مع كل الأسباب ولكنك لا ترى النتائج منوطة بشيء منها، وإنما تجدها منوطة يعني معلقة بماذا؟ بسلطان الله سبحانه وتعالى وقدرته. وهذه حقيقة في العقيدة نحن درسناها، حقيقة علمية، يعني النار نحن نفر منها، هل يجوز لنا أن نعتقد أن النار بطبعها تحرق؟ أبدا. الدواء نسعى إليه، هل يجوز لنا أن نعتقد أن دواء يشفيني بطبعه؟ أعوذ بالله. طيب، الطبيب أسعى إليه، هل يجوز لي أن أعتقد أن عبقريته الفذة هي التي كشفت الداء ورسمت الدواء، فكان شفاء بسببه هو يعني؟ لا، معاذ الله. أجمع المال أتاجر، طبعا بالنهج الشرعي الذي شرعه الله عز وجل، لكن هل يجوز أن أعتقد أن المال الذي جاءني إنما هو نتيجة تجارتي وعملي أنا؟ أكفر إن اعتقدت ذلك. وقلنا حتى لا يجوز أن أعتقد أن هنالك قوة مودعة. يعني بعض الناس بيتصوروا أنه في بالنار قوة أودعها الله بها تحرق، وفي بالطعام قوة مودعة بها يتغذى الإنسان، وفي بالدواء قوة مودعة بها يشفى الإنسان. ما في، وين هذه القوة المودعة؟ أرجيني إياها قبل ما توضع في الدواء. وين؟ لو وجدت قوة أودعها الله في هذا الدواء، إذن هذه القوة شريكة مع الله، صفيت. إذن الله سبحانه وتعالى استعان بهذه القوة ووضعها في الدواء، استعان بقوة الإحراق في النار ووضعها في النار، صفيت القوة المدعى قبل أن تدعى شريكة مع الله عز وجل. من الذي خلق القوة المدعى؟ الله. فإذا تعاملت مع الدنيا ولكنك تعلم يقينا أن المسبب هو الله والخالق للنتائج هو الله عز وجل، فما الذي يحصل؟ يحصل أنك كلما ازددت انغماسا في الدنيا ازددت ذكرا لله عز وجل، لأنك دائما ترى أن الفعال هو الله هو الله هو الله هو الله سبحانه وتعالى. رأت عن طبيب تروح أعطاك الدواء، شفيت، يا رب أقول لك كما قال سيدنا إبراهيم وإذا مرضت فهو يشفي، رأيت أن الله هو الذي شفاك. جاءت أكلت الطعام، رأسا تبينت أن الله هو الذي أشبعك. شربت من ظمأ، رأسا تبينت أن الله هو الذي أرواك. نعم. زيد من الناس جاء فأنقذك من ورطة، رأسا ما أتذكرت الإنسان، قلت سبحان الذي أنقذني من هذه الورطة. أنت الآن الدنيا شغلتك عن الله أم أعادتك إلى الله؟ الدنيا في هذه الحالة أعادتك إلى الله سبحانه وتعالى. هذه هي الطريقة التي بها يستطيع الإنسان أن يبتعد عن هذا الذي يحذرنا منه ابن عطاء الله رحمه الله تعالى. وليست الوسيلة بأن نبتعد عن هذه الأشياء، الباري أقامها أمامنا لكي نتعامل معها. يا ترى السيدة مريم عندما قال لها الله إن إلهاما أو عن طريق الطفل الذي أنطقه الله لها، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، هل نسبت تساقط الرطب الجني إلى يدها التي هزت الجذع؟ معقول؟ هزت الجذع ولم ترى إلا الله سبحانه وتعالى. هذه هي الحقيقة. نعم، بهذه الوسيلة نحن نصل إلى الله سبحانه وتعالى، ونصل بين أمرين اثنين، يعني نجمع بين أمرين اثنين، بين التعامل مع الدنيا والاستئناس بالله، يعني بين التعامل مع الأسباب والاستئناس بمن؟ بالمسبب سبحانه وتعالى. هذا الإنسان يتزوج ولكنه لا يأنس بالأهل والأسرة والدار ومائدة الطعام، ولكنه يستأنس بمن؟ بمن أعطى، بمن أعطى. أنا أتخيل نفسي يا أخوان، وأرجو كل واحد منا يتخيل نفسه أن يوم القيامة رب العالمين إذا وقف العبد بين إيدي وقال له لك يا عبدي ما الذي غرك بربك الكريم؟ أعطيتك النعم فجعلت منها حجابا بيني وبينك، أعطيتك دللتك سخرت لك كل ما في الدنيا بدلا من أن تجعل منها أداة لمزيد قربك مني ولمزيد حبك لي، جعلت منها سببا لإعراضك عني، ما غرك بربك الكريم؟ شوف الكلام الحلو، كأنه يسائلنا عاجلا قبل أن يسألنا الله آجلا. ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ ما كان لازم بدل ما تلهيك النعم عني تزيدك قرب مني؟ إنسان أعطاني هذه الكأس وأنا ظمآن، أنشغل بالكأس وجمالها أم أنشغل بالماء؟ صحيح الكأس هي وعاء الماء، الماء ما جاني إلا عن طريق الكأس. أنا إذا بدي أقعد بقى أطلع بها الكأس قديش جميلة، وقت لها بها بعمل قصيدة في بيان جمال هذه الكأس، ونسيت المية، ونسيت إني أنا ظمآن بهذا الماء. هي قصة الإنسان الذي أرسل الله عز وجل إليه النعم الكثيرة فالتهى بالوعاء ونسي المضمون، ولكن الله كريم. إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى بيجعل الدنيا سبيل للقرب منه، لكن تم ألطاف الله متغلب. شوف ما غرك بربك الكريم، يقول بعض الصالحين كلمة الكريم في تلقين لحجة العبد لكي يقول للباري يوم القيامة: يا ربي إن الذي غرني بك كرمك. عم يلقنه أنه يعرف شو يحكي. ما غرك بربك الكريم الذي خلق، انبين يا ربي اللي غرني كرمك. لكننا نسأل الله عز وجل أن يرزقنا شكر نعمه شكر آلائه، والحمد لله رب العالمين. قبل أن نختم درسنا بالدعاء أقول حقا على استحياء أنا مضطر أن أغيب عنكم درس الخميس فقط. أنا حاولت أن أجعل سفري يوم الجمعة لكي لا أحرم من درس الخميس، ما تأتى ذلك، ويبدو أنني سأغيب عن درس الخميس، وموعدنا يوم الاثنين القادم إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة الإيمان، والحمد لله أن عرفنا الباري عز وجل على ذاته العلية، والحمد لله على نعمه التي لا تحصى. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما يا رب العالمين. اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في محكم كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء غمومنا وهمومنا وأحزاننا، وأن تأخذ بنواصينا إلى ما يرضيك، وأن تصرفنا عما لا يرضيك، وأن تجعل أفئدتنا أوعية لحبك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك، ونسألك يا مولانا أن تجعل حبنا لك أحب إلينا من الماء البارد للكبد الظمآن يا أرحم الراحمين. اللهم إنا وقفنا ببابك والتصقنا بأعتابك ودخلنا في ساحة كرمك وجودك، فنسألك يا أرحم من سئل ويا أكرم من أعطى أن لا ترد أكفنا الساعة خائبة يا رب العالمين. استجب اللهم دعاءنا، حقق اللهم رجاءنا، عافنا اللهم في أبداننا، وعافنا في أزواجنا، وعافنا في ذرياتنا، واجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم أصلح أمة سيدنا محمد، اللهم انصر أمة سيدنا محمد، اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فرجا قريبا. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فخذ بيده اللهم إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخذه اللهم أخذ عزيز مقتدر، يا قيوم السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر عبادك المؤمنين المستضعفين المظلومين في فلسطين وفي العراق وفي مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بغيرتك على حرماتك، وبغيرتك على قرآنك، وبغيرتك على دينك، نسألك اللهم بذلك كله أن تهلك الطغاة الذين أعلنوا الحرب على إسلامك وقرآنك. نسألك اللهم باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أجبت أن تهلكهم بددا، وأن لا تبقي منهم أحدا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بدموع السكالى وبدموع اليتامى وبدعاء المظلومين الذي يرتفع إليك على الغمام، ونسألك اللهم بعبادك الشعث الغبر الذين لو أقسم عليك أحد منهم لا أبررت قسمه، أن تستجيب الساعة دعاءنا فتنزل نصرك المبين على عبادك المجاهدين وإن كانوا قلة يا مولانا يا رب العالمين. اشفي بذلك صدور قوم المؤمنين. آمين آمين آمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.